ايا كان هذا الغالب وايا كان من العقول حتى لو اصابك ظلم او اصابك رزاق من الظلم. اما الواقع الذي يدلس رسول الله نظرنا اليه فهو ان هذا الذي يظلم هو في الحقيقه مظلوم وهو اقرب الصفقه. فما من انسان يظلم ايا كان ما يظلم كما قلت لكم بدءا من الكفر فما دون ذلك من المعاصي الا وهو في الحقيقه مظلوم. نعم دخل بلاد الظلم لكن لم يتجاوز رسل وقد اصبح مظلوما. هذا ما ينبهنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن كالانسان المؤمن الذي رباه الايمان ليس له الا موقف واحد تجاه اخوانه البشر جميعا موقف منتصر له موقف منتصر له. فان كان مظلومين نصره الناس عن اتعب وان كانوا ظالمين نصرهم بان كف ايديهم عن الاذى. انا عندما انظر الى ابني الصغير وهو يضرب انسانا بدون حق ارفعه عن ظلمه لانني اعلم انه انني ان تركته بهذا العمل بعد لحظات سينال بدلا من اللحمه لكمان وسينال بدلا من الضرب ضربات ولربما يكون في ذلك حد. فانا عندما ارفعه عن ظلمي وان تهبه الى السماء وربما اضربه انا انتصر له ام لا؟ هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليتنا ايها الاخوه نفهم هذا الذي يقوله لنا حبيبنا المصطفى بل ليتنا نفترق بهذا المعنى. ذلك شان الربانيين لو اتفقنا بهذا المعنى لكانت لنا حال غير هذه الحال. ولسنا معذورين ابدا ان نجهل هذه الحقيقه علميا لسنا معذورين ابدا انما الصعوبه في ان نستغرق بها وليست الصعوبه ابدا في ان ندركها. سيره رسول الله كلها حوار بعقولنا كي ندرك هذا المعنى. عمل اصحاب رسول الله ومواقفهم من الظالمين والمظلومين تجسيد لهذا المعنى. كلام ربنا اللي حدثهم عن الرسل والانبياء وعن اسلوب الدعوه الى الله تجسيد لهذا المعنى. الا تقرؤون كلام الله عز وجل وهو يصير لنا حديث نبي بني اسرائيل لفرعون وقومه؟ الا تلاحظون الى هذا الكلام المدمق بالرقه الذي ينتهي عند اعلى درجه من درجه الدرجات الشفقه. لماذا؟ لماذا يتلو علينا ربنا ويخاطبنا مصورا هذا الاسلوب الرقيق الذي خاطب به عبر بني اسرائيل فرعون؟ ان الداعي الى الله ينتصر لعباد الله ايا كان هؤلاء الناس وايا كانت محلهم ومذاهبهم. وفي الواقع ينتصر لهم لكي لا يقعوا في المهلكه الكبيره غدا ولكي لا يقعوا في مغبه الشقاء الخالد. انظروا الى وقال الذي امن يا قوم اتبعوه هذه سبيل موسى يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. من امن وعمل صالحا من ذكر وانثى فاولئك يدخلون الجنه من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. نزع الانسان الحقوق فرجع الكلام وهو خطاب للمؤمن. انت ترون بروح الاسرع ويقول من ادعوكم الى النجاه وتدعون من دون الله تدعونني لاخبر بالله ما ليس من دونهم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. لا سيما ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا والاخره وان مردنا الى الله وان المجرمين هم اصحاب الله. فستذكرون ما اقول لكم هذا الكلام الذي ساقه الكلام الالهي ووضع منه مظهر للمده المتنامية وللعذوبة في الشعور والحديث وللغيرة التي تنبض مدادها من خلال هذه الالفاظ. بل من هنا لم يسق البيان الالهي كل هذا عبث وانما ساقه ليعلمنا كيف ندعو الى الله اذا دعونا وكيف نتعامل مع بني البشر من اخواننا اذا تعاملنا معه ولكي يجعل منا القضاء على انفسنا ولكي ينبهنا الى المقياس الذي قسمت لنا به لن يلتبس علينا بمثار مع انتصار لله سبحانه وتعالى. من اجل هذا يضعنا البيان الالهي امام هذا الامر. ولكن هل نحن على هذا المستوى المتين؟ هل نحن ننظر الى الاثمين على اختلاف الواحد؟ والكلمة الجامعة للآثم هو الظالم. بل ان الظالم الحقيقي هو الكافر. ولا اعلم في كتاب الله عز وجل معنى للظالم حيث ما ورد الا الكفر في اكثر الاحيان. نعم. هل يمكن ان نتصور اننا نتعامل مع هؤلاء الآثمين او الظالمين على النحو الذي يرسمه لنا رسول الله وعلى النهج الذي سار عليه مؤمن بني اسرائيل عندما خاطب فرعون وصحبه؟ والله ايها الاخوه الذي اشعر به في اكثر الاحيان اننا متركبون عن هذه الجاده واننا نتعامل مع هؤلاء الناس بنفوسنا لا بقلوبنا، أن نتعامل معهم بغرائزنا وشهواتنا وأهوائنا لا بقلوبنا. ولذلك فإن الكلمة التي تعد كلمة دعوة إلى الله قلما تصل إلى القلوب وقلما تصل إلى الأنفاس. ذلك لأن الأمر كما قلت مرة الكلام يحمل عرقه إن كان صاحبه مخلصا ويحمل عفونة الحقد رائحة العفونة من الحقد إن كان صاحب هذا الكلام حقيقة وحس الإنسان يدرك ذلك. فأنا عندما أدعوك وأنت عاصم إلى الله متوقعا مشمئزا منك حقودا عليك لا جرم انك ستشعر بحقدي عليك ومن ثم فان حجابا صفيقا سيقوم بيني وبينك ولن يصل كلامي الى قلبك باسلوب مؤثر ابدا. ولكن عندما اكون صافي القلب بعيدا عن الاحقاد غير متتبع بغرور اغراضي وشهواتي غير متاثر بمصالحي ونزواتي وانما سقت الكلام اليك فوق محب وخير ستشعر ايضا بعبث الاخلاص ومن ثم سيدخل الكلام في سؤالك. وقد قلت مره مثالا وهذا المثال والله انا اضطربته في حق نفسي تركته في حق نفسي وجعلته مثالا لواقعي، لكن لم يحب من كل انسان ان يفترض على نفسه مثل هذا السؤال. كان سنه شهر مضى وكنت اسير قرب الجامعه، واذا بسنه من الشباب يسيرون باتجاه، وفي يد بعض احدهم دخيله، لما راني من بعد اسرع دخيلته الى ثريه واخذ ينفخها بإباء وبكبريات. علمت انه لما راني وراى في هذا المظهر في وجهي اراد ان يغير شعور الدنيا بهذا العمل. شعرت بالغضب قيل الرحم، شعرت بالالم، ولكن وقفت اتساءل، وليس ان كل مسلم يسال نفسه. قلت هل غضبي هذا لله ام غضبي هذا لنفسي؟ وعدت فذكرت رايت ان ثلاثه ارباع هذا الغضب لشخص، وفكرت لو انني كنت سائرا في هذا الشارع دون ان اتحلى بهذا الموقف ودون ان تغرب شارة الدين في مظهر القمر ومضى في هؤلاء دون ان يتبينوا اي اثر للتبين او الدعوه الى الله في مظهره، واشرع هذا الانسان دخيلته غير منتج منهم ولا عابد فيه. اما كان منسوب الغضب يدعى الى هذه الدرجه؟ فجأة شعرت أن هذا الأمر سيهبط إلى الرمع أو إلى السفر، وربما لا أدري، ربما لا يكون هنالك غضب الأمر، لا أدري، لابد أن أستهين النفس. إذا هذه الحالة التي لا أقول اضطررتها بل وقعت فيها هي مقياس ومدراس يفرض على الإنسان أن يتهم ذاته في نطاق الدعوة، وأن لا يتصور أنه حيثما أراد أن يقول كلمة في سبيل الله أو حيثما أراد أن يلكم إذا جاءت ساعة اللكمات أنه منتصر لدين الله، بل ينبغي أن لا يبرئ نفسه، وينبغي أن يحاسب ذاته، وينبغي أن يضع أمر مثل هذا المكيال. هذا الواقع ينبغي أن نربي أنفسنا على ضوئه، وكما قلت لكم أثناء حديثي ليس صعبا أن أدرك وأن تدركوا هذا المعنى الذي يقوله رسول الله، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن والله ليس سهلا أبدا أن تتبع في هذه الحقيقة مشاعرنا، هذا هو الصعب. إذا نالتني صفعة من إنسان مسيء في حق الله، مجرم، مرتكب للمعاصي، قولا واحدا سأغضب، لكن المهم أن لا يكون غضبي من أجل أنه تفعل، المهم أن لا يكون غضبي منه من أجل أنه آذتني أو سجن ابني أو قريبا لي، المهم أن أضحي بوجه الذي استطعت عليه، وأن أضحي بابني، وأن أضحي بمالي في سبيل أن يكون ذلك كله جثا إلى هداية هذا الإنسان. هذا هو النهج الذي رفعنا عليه كتاب ربنا وسيرنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسبيل إلى ذلك هذا الذي يقوله المصطفى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن وقع الإشكال جاءك الجواب في الحديث الذي يليه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن تساءلت وكيف لا أبغضه وهو الظالم تبغض الظلم الذي تلبس به وتشفق على شخصه من ظلمه، تشفق على شخصه من ظلمه. إن صرنا